بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ننتقل إلى باب الهمزتين من كلمتين. همزات القطع المتلاصقتان وصلا الواقعتان في كلمتين. همزات القطع خرجت همزة الوصل مثلا، فمن شاء اتخذ، ده التقاء لهمزتين، لكن شاء اتخذ الأولى قطع والثانية وصل فلا تدخل معنا في هذا الباب. معنى المتلاصقتان أن تكون الأولى آخر الكلمة وتكون الثانية أول الكلمة التي تليها، مثل جاء أمرنا، وهذا في حالة الوصل إذا وصلت الأولى بالثانية. أما إذا وقفنا على الأولى وبدأنا بالثانية فلا إيه، فلا دخل لهذا الباب معنا. طيب، والواقعتان في كلمتين، أحدهما آخر الكلمة الأولى والثانية أول الكلمة الثانية، ليس بينهما حاجز. ماشي. الهمزتان في هذا الباب يا شباب على قسمين. القسم الأول متفقتان في الحركة، يعني مفتوحتان مضمومتان مكسورتان. والقسم الثاني مختلفة في الحركة، واللي هتكون خمس أنواع، مع عند العقل المفروض يبقوا كام؟ كل واحدة ايه هتبدل مع التانية. نعم، لكن في نوع مجاش، وده ان شاء الله ناخده بعد قليل. نبدأ في القسم الأول، وهو الهمزتان المتفقتان في الحركة، سواء مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتان. القراء العشرة مذهبهم كالآتي. أولا أبو عمرو، ماذا يفعل أبو عمرو؟ سيسقط الهمزة الأولى، أي يحذفها في الأنواع الثلاثة. هذا رأي الجمهور، طبعا رأي الجمهور في النقل عنه. ماشي. فمثاله جاء أمرنا، هؤلاء إن كنتم صادقين، من دونه أولياء أولئك. البعض نقل بخلاف الجمهور يعني انه بيسقط الهمزه الثانيه. هتقول لي مش فارقه، الله يفتح عليك، لكن الخلاف ده ثمرته ايه او هيستفاد منه ايه؟ لاحظت دلوقتي واحنا بنقول جاء امرنا فيه مد قبل الهمزه او هؤلاء او اولياء، وبالتالي هيترتب على هذا الخلاف اللي انت ممكن تكون في الظاهر ترى انه لا يعني فائده منه من الناحيه الادائيه، يعني لا، لان احنا لو حذفنا الاولى كده المد المتصل راح، يبقى كده دلوقتي هنبدا او الهمزه اللي هتنطق هي الثانيه، اذا هذا من قبيل المنفصل مثلا. فلو بيخسر ولو حذفنا الثانيه يعني اللي في الاول الكلمه التي تليها، يبقى المد المتصل يبقى على ايه؟ على ما هو، ولا يدخلها الكسر. حلو، يبقى هو ده ثمره الخلاف. طب ونعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا رأيت الجمهور على ايه يا جماعة؟ اسقط الاولى. اسقط الاولى، وبالتالي المد ماله؟ منفصل. منفصل. يجوز الكسر والتوصل. حلو. عارف حتى لو ما كانش كده، في قاعدة هتجيلك بعد في الفاصل ما بين القسمين اللي هو المتفقتان والمختلفتان. هنجيله بعد شوية، بس تسمعوا كده. قال وإن حرف مد قبل همز مغير، والتغيير ده احنا قلنا عليه قبل كده مطلق، قد يكون حذف، يكون تسهيل، يكون ابدال، يكون نقل. فهو بيقول اي حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال اعدل، يعني المد افضل. زي مثلا ما كنا بنقول في التحفة وعين ذو وجهين والطول اخص، يعني ذلك الوجهين بس الطول افضل، هنا نفس الكلام، بس المحققين بيقولوا لا، تعالوا نشوف سبب التغيير او التغيير شكله ايه. لو كان التغيير مثلا بالحذف فلا وجود للهمزه، بلا شك يبقى القصر هنا اولى، لان السبب نفسه ايه؟ زال. طب المد الهمزه موجوده مثلا بنوع من الابدال او التسهيل، لكن ايه حصل لها جزء من التغيير، لكن لها اصل، يبقى المد هنا ايه؟ اولى. وصلك ولا مش اوي؟ يعني لو الهمزه راحت خالص قصر اولى، يبقى القصر اولى. الهمزه موجوده، هي طبعا هي مش موجوده محققه، كده كده حصل لها تغيير، بس لا اصل موجود في النطق، يبقى ايه؟ يبقى المد اول. ده من المحققين قالوا كده، واحنا نرجع لها تاني. فعلى الشاهد على احد القولين انت كده كده المد ما زال همزه مغيره، يعني ما دامت الهمزه مغيره فلك في المد اصلا ايه الوجه وصلت الكسر او المد. طيب يبقى ابو عمرو قلنا اتفقنا، نيجي نمثل نقول ايه بقى؟ جاء امرنا او جاء امرنا، ماشي يا جماعه؟ طيب تم الدليل. قال واسقط الاولى في اتفاقهما معا اذا كانتا من كلمتين فتل على، فتل على معروف ان هو ابو عمرو. وضرب امثله قال كجاء امرنا من السماء ان، يعني يوصل السماء ان، اولياء اولئك انواع اتفاق تجمل. وعلى فكره اولياء اولئك اظن ما في غيرها يعني، لكن المفتوحتان والمستورتان ايه في موجود. نعم. طيب هذا ابو عمرو. عندنا قالون والبزي اختلفوا في المفتوحتين بقراءه والمضمومتين والمكسورتين بايه بقراءه اخرى، فماذا يفعلان في المفتوحتين؟ يسقط الهمزه كابي عمرو سواء الأولى أو الثانية، وبرض المد كما إيه تكلمنا في المفتوحتين فقط، ولهما كأبي عمرو في المد على الخلاف السابق. حلو، لأن القاعدة عامة زي ما قلت لك هو يذكرها في نهاية الإيه القيس زي أبو عمرو يعني. أما المضمومتين والمكسورتين فيسهلان الأولى في كل منهما. إحنا أخذنا التسهيل قبل كده اللي هو يا جماعة بين يعني بين الهمزه وبين الحركه الايه لا وبين الحركه الايه المجانسه لها او الحرف المجانس لها. يعني لو كانت مثلا مضمومه يبقى بين الهمزه والواو، مكسوره الهمزه والياء، المفتوحه كده كده ايه له فيها الاسقاط، له ما فيها الاسقاط. مثاله هؤلاء ان ايه ايه زي ما كنا بنسهل ايه أعجمي هؤلاء، يعني احنا عايزين نسهل مين الاولى هؤلاء اقولها انا بسرعه عشان ما اسكتش هؤلاء ان هؤلاء ان ايه ايه نص هاء كده يعني؟ لا مش هاء، ده في ناس كتير بيسمعوا كده مش عارف ليه الهاء مفتوحه الهمزه مغلقه بالنسبه لك كالاحبال الصوتيه. يعني في ناس كانت بتسمع اصل ابسط او اشهر مثال بنضرب بيه امثله يقول الناس يقول لك انت بتقول اها عجمي عمرها ما حصلت اقول لك حاجه بسيطه خالص قلت وانا مدرسه علم القراءات اكتشفت ان لغه حتى الارياف اللي كنا عايشين فيها مش جايه من بره لها اصل في اللغه. يعني هات اي واحد كده راجل عامي خلاص واقول له مثلا اقرا يومئذ يصدر الناس هتلاقيه يقول لك ايه يصدر نقعد نصحح له في المقرأة يصدر دي حمزه والكسائي اي صاد بقى ده هتاخده لسه جاء بعدها دال ساكنه بيقولها يص دي لغه موجوده ولا لا؟ الناس بتتكلم بالاماله مثلا يقول لك يوم القيامه وجينه وهي دي قراءه الكسائي في اماله هاء الايه الكنازه ما هيجي لك ما هو دي موجوده اهي. عارف في التسهيل بقول لهم والله هات واحد مثلا من الفلاحين الناس الطيبين دول وما تيجي تناكف معاه كده وتجد له في مسالك يقول لك يا عم هو ده التسهيل. لان همزه استنكار يعني همزتين دخلوا على بعض الهمزه الاولى يرد بها الايه استنكار عليك يعني زي اعجمي انتم. فهو بيقول ايه وفي ناس منهم بيحققوا عشان الراجل كنت عصرتهم يقول لك جدع ده كده بيعمل ايه تحقيق بيحقق والتاني يقول لك يا عم هو ده التسهيل. وفي ناس بقى طب هو التسهيل بقى اللي هي بين اللي هي هؤلاء. لذلك انا بقول التسهيل افهموا ان هو بين الهمزه يعني اللي هي همزه واحنا خدنا الهمزه قبل كده في المخارج نغلق ايه الاحبال الصوتيه وبعد كده ان ايه اشبه بالانفجار بس بخلاف حروف القلقله لان هي اجتمع فيها الشده والجهر فالقلقله بيقوم ينفجر انفجار التراب لكن ده مش كده عشان بيقول لك تبقى زي المتهوع وفركاكم كده يعني. فكهمزه مغلقه ثم ايه ان كانت مثلا مفتوحه مش الف يعني بينها وبين الالف واو بينها وبين الواو كده يعني. هنضرب مثال اهو هؤلاء ان هؤلاء، لكن اوعى تقول لي هؤلاء هن، ما بقولش كده، ما بجيبش هاء كده، بس هيت في الثانيه مش في الاولى. لا انا جبت هاء. هؤلاء هؤلاء ان، ايوه كده، هؤلاء ان كنتم. طب والمضمومه اولياء اولئك، اولياء اولئك، ايوه ما تقول كده، سمعنا صوتك كده، هؤلاء ان اولياء اولئك، ماشي. طيب ما عندنا مثلا لفظ بالسوء الا، دول مكسورتين يدخلوا معانا فين؟ بالسوء في القاعده اللي بتاع المنفصل بقى وال... لا معانا في قاعدتنا السوء ايه. طب هنعمل ايه في حوار المد هنا عشان يا ابني المد، ما احنا خدنا قاعدته بقى، يعني المد ماشي مع المفتوح اللي فوق زي المكسور المضموم عادي. انت لك في المد الان كما قال القاعده التي سيذكرها بعد قليل، انا بس سبقتها. القصر والايه والتوسط، براحتك خالص. ده لو هحسبه منفصل، لا برضه، وان همز وان حرف مد قبل همز مغير تم تغيير الهمز ولا لا، يجوز قصره والمد ما زال اعلى. طيب كمان احنا هنسهلها مش هنسقطها، يبقى المد هنا ايه اولى، بس انا عايز اقصر. لا بقى دي قاعده عامه تذكرها في الباب هنا، عشان انت بالفعل كان اي واحد يعني ما اقدرش اعمل دي متصل واحسبها، تعملها متصل عادي وتعملها منفصل عادي، الوجهين. ولذلك هو بالفعل عارف ان اي طالب هيدرس هي ايه هيسال، انا كده شلت الهمزه او غيرت الهمزه اعمل ايه في المد، هو ذكر ايه في النهايه. الكلمه دي يا جماعه تدخل معانا في القواعد بالتسهيل عادي، لكنه ذكرها طبعا بعد الدليل. وقالون والبزي في الفتح وافق، وافق مين؟ ابو عمرو. ابو عمرو حلو. وفي غيره كالياء وكالواوي سهل، بس هو فكرنا ابدال لانه قال ايه سهل. ام جاي في الكلمه دي، الكلمه دي فيها خلاف، مع ان القاعده هي زي بالظبط هؤلاء ايني زي السوء الا، يعني مكسورتين المفروض له فينا ايه التسهيل صح. قال وبالسوء الا ابدلا ثم ادغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، يعني اعملوا فيها ايه التسهيل الاول كما اخذناه، وده الوجه الاول. الوجه الثاني هو الاول يعملوا ابدال في الواو في الهمزه، فاذا ابدلوا الهمزه سبقتها ايه واو، فهيعمل بقى ايه ادغام بالسوء الا، بالسوء الا، ايوه ما هو واوين دخلوا في بعض ادغمه بالسوء الا، ايوه تمام. ما هو اصلا كاتبها كده على فكره، ماشي يا سيدي صح، هو كاتبها في المتن كده، لا هي عندنا وبالسوء الا، بعض المتون ممكن تكتبها كده، لكن في الكتابه ايه ممكن انا بقى بالسوء الا انا اللي عاملها، المهم وارد تكون وانا بنقلها، بعض المتون بيكتب كده وبيكتب كده. قال فتنطق بواو مشدده مكسوره بالسوء الا وبعدها همزه مخففه، حلو كده، الخلاف في الكلمه دي بس، بس تمام خلاص. مش طيب جبنا الدليل جبناه، ننتقل الى ابو جعفر ورويس، احنا جبنا كده من هناك ابو عمرو وقالون والبزي. ابو جعفر ورويس بيعملوا ايه؟ يسهلان الهمزه الثانيه في الانواع الثلاثه، يعني في المفتوحتين والمضمومه المكسوره، اه حلو كده، سهلان الثانيه يعني مثلا، يعني مثلا زي مين؟ جاء هو زي قانون والبز كده، بس قانون البز كانوا بيعملوا ايه في المضمومتين المكسورتين؟ يعني جاء امرنا، ايوه والله في الثانيه، يعني مثلا ايه جاء امرنا هؤلاء اولياء اولئك، يعني سهلوا الثانيه، هيسهلوا الثانيه. طيب ورش وقنبل لهما وجهان في الثلاثة، تسهيل وإبدال، إما تسهيل أو إبدال. خد بالك إن إحنا كده في، يعني ركزوا معايا في الحتة اللي جاية دي، إحنا جبنا أبو عمرو وقالون والبزي، يعني بكمل كسر جاي كده في المرة، ما أنا دول كده اشتغلوا في الأولى على الخلاف بينهم، لما جبنا ورش وقنبل وأبو جعفر والرئيس اشتغلوا في مين؟ التاني. في الثاني، حلو كده. ورش وقنبل لهما وجهان في الثلاثة، على فكرة هتلاحظوا ان ورش وقنبل اخوات مين؟ قالون والبزي، ما هو نافع وربن كثير، قالون خد البزي وورش خد قنبل، وكل الاثنين اشتغلوا ايه مع بعض، ده من عندنا احنا كده، يعني شغل مجدع مش يعني مثلا لهم اتفقوا مع بعض ولا حاجة. فقال فورش وقنبل اشتغلوا في الثانية، لهما التسهيل يسهلان الهمزة الثانية بين في الثلاثة أنواع، ك كأبي جعفر ورويس. حلو كده؟ تمام. يعني ممكن اقول الان ورش وقنبل معاهم ابو جعفر ورويس، ها، في التسهيل في الهمزه، التسهيل كله في الهمزه الثانيه. لكن يزاد لورش وقنبل وجه اخر وهو الابدال الثانيه، حرف مد من جنس حركه ما قبلها. يعني لما اجي اقول مثلا جاء اعمل ايه بقى؟ جاء، خد بالك انا مش هغير الهمزه الاولى، المد هنا يفضل على ايه؟ على حاله، لان الهمزه الاولى لم تتغير، فالمتصل يبقى كما هو. التغيير عندي في مين؟ في الثانيه. ست حركات. لو ورش ست حركات، ولو قنبل ايه؟ توسط اربع حركات. جاء امر. حلو؟ بس طبعا ايه؟ حركتين بس. حركتين بس يا شيخ. طب افرض سكن. سكننا. سكننا. سكننا. يا جماعه ساكن. ما هي اصلا مش داخله في قاعده. مش احنا قلنا مفتوحتين مضمومتين مكسورتين؟ مش فاهم. طب تعالى نخلص الاول وبعد كده اقول عايز انا عايز اقول ايه. هتبقى تنتقل لمد لازم يعني في الحاله دي. بس احنا كلامنا عموما على المفتوحتين والمضمومتين. طب ايوه ماشي. ما انا هضرب امثله ازاي ندل، وبعد كده هنتكلم في الحته اللي انا اتسرعت واشرت اليها. بنقول لا اله الا الله. الابدال في الثانيه. مثال عايزين نمثل بالثلاثه. جاء امر. حركتين. امر. هاي. هؤلاء ان كنت. حلو. اولياء اولئك. حلو. جميل جدا. والدليل والاخرى. الاخرى دي تكميل بابيات كمد. كمد عند ورش وقنبل. كمد دي يعني يريد بها الايه؟ الابدال. وقد قيل محط المد عنها تبدل. تقوم راجع للمد بقى الاولاني، يبقى ما كانش يريد به الايه؟ المد اللي هو الابدال. يبقى اراد به التسهيل. عرفت الفرق بين الاثنين؟ لما قال واخرى كمد عند ورش وقنبل، انت كده تفهم منه ان ده اللي هو الابدال. واما قيل وقيل محض المد، لا، يبقى أراد بالأول التسهيل والثاني يا جماعة الإبدال. جميل كده؟ هتسألني أنت بقى، هتقول لي على وجه الإبدال فإن الحرف الذي يأتي بعد الإبدال إما أن يكون متحرك أو ساكن، زي مثلا هؤلاء إن. لما أجي أبدل همزة إن بمد وراها نون ساكنة، الطبيعي يحولها إلى إيه؟ هؤلاء. مش انا الان اذا الهمزه الاولى دي عملتها حرف مد، ابدلته حرف مد من جنس ما قبله يبقى ياء وراها نون ساكنه، الطبيعي عندنا في قواعد التجويد يتحول الى مد ايه؟ لازم ست حركات. صح. صح. حرف مخفف كده بقى. لا اصبر بس. كلمه مخففه اقصد زي ايوه مثل الله يفتح عليك كده. طيب. قال فإن كان متحركا فاختصر على حرف المد ولا تزد شيء ولا تعتبره من باب البدل، اوعى تعتبره بدل لعروض حرف المد. حلو. أما إذا جاء بعده ساكن زي السماء أن تقع، جاء أشرطها، وهكذا، إذا فيتحول تلقائي إلى مد يا جماعة. لازم. مد لازم ست حركات. يعني هاجي في هؤلاء إن دي وأقولها إزاي بقى؟ هؤلاء ايوه ما هو ده اللي قالوا لنا كده كده متصل. ايوه هؤلاء. وعندك جاء اشراطها وهكذا، كذلك مثلا اولياء. لا السماء اولياء ان كنتم هتبقى مش داخله معانا عشان اللي وراها ماله مش ايه؟ ليه من نون ساكن؟ لا اولياء اولئك. اولئك ماشي. مش داخله معانا. ليه؟ مفيش وراها ساكن كده. سهله. حلو. طب افرض وده لسه هتجي لكم، هتجي لكم، خلينا بلاش يعني، ولا اقولها لكم ولا هي مكتوبه. انا مثلا هعمل كده الورش مثلا جاء اشراطها، او مثلا السماء ان كنتم وهكذا. فجينا في كلمة زي البغاء إن أردنا، في لسه هتجيلكم ان ورش عنده باب نقل، يعني اذا جاء ساكن قبل همز ساكن قبل همز مناما مثلا من ام ده قاعدة لسه هتيجي، بيقوم واخد حركة الهمز ويحطها على الساكن ويشتري الايه يقولها ازاي منام. طب انا الان باعمل هذه القاعدة اللي هي قاعدة الابدال لورش، فاجتمع معاه نقل نحو البغاء ان. ايوه نعمل هو ايه اصلا في النقل بيعمل ايه في البغاء ان قبل الابدال؟ ما هي جايه معانا في البغاء ان لها كلمه جايه. المهم مثلا السماء ان اتين كده هيعمل ايه؟ لانه كده انت فاهمين عايز يعمل ايه؟ يعني الساكن اللي كان هيحول له المد البدل ده الى 6 حركات هو اصلا منقول. لا هو اما حرك الساكن ده بايه؟ بالنقل. يعمل ايه في الحاله دي؟ قال فيها وجهان القصر نظرا لعروض الحركه، لان حركه الساكن دي ايه؟ حركه عارضه مش اصليه. والمد نظرا لايه؟ للاصل. وقد وقع في 3 مواضع البغاء نردنا او البغاء نردن، يبقى لك فعل ايه؟ يعني هو النون حط عليها الفتحه بتاعه الهمزه اللي بعدها. طب ما هو انا بقول لك ده لسه هيجي لنا زي منام، انت رحت بعيد خالص عن الحكم بتاعنا وجبت لك مثال. انا بس بتصور بطبق القاعده بس على المثال. فهو هينقل الهمزه بتاعه اردنا على النون الساكنه اللي كانت هتسبب له جاب بقيه من ينقلون مثله او من المد المشبع. طب هو الان حرك ليه هذا الساكن؟ فالبعض يقول ما دام الاصل ما دامت النون او الساكن هذا تحرك فتخسر. كمان حلو قوي زي كانه جاء بعدها ايه حرف غير ساكن. والبعض قال هذه الحركه عارضه فعليك بالايه بالمد. طب ونعمل بمين بقيه الوجهين؟ بالوجهين. دي حته اضافيه يعني متضمنه الحكم مش منصوص عليها، يعني متضمنه معروف بقواعد الايه. طب في النساء ان التقيتون ازاي اقرا كده بورش النساء إن اتقيتن. هنا من حق إن اتقيتن دي أصلا هيحصل فيها التقاء ساكنين. مش فيها همزة فاصل هنا صحيح؟ أيوة ده هيحصل فيها التقاء ساكنين. نيت إنيت بس دي برضو حركة إيه؟ منقول. لا مش ناقل ده للجميع. هي أصلا النون مش ساكنة في إن. ليه؟ إني إني التقيتن. لا ما هي هي الأصل ساكنة. هي الأصل ساكنة لكن التقاء الساكنين بس. مش احنا خدنا التقاء الساكنين قد يكون بحركه ماء ضم زي مثلا ميم الجامع، قد يكون بالفتح زي من الله، والغالب فيه الكسر زي مثلا قد كاء بتاع قالت الاعراب. طب هي اني خروجه كسرها ده بقى خرجها من القاعده بتاعه المد لان هي ماهيش ساكنه. ما هو بيقول بقى ده حركه عارضه، هو بيتكلم في لو تحرك هذا الساكن لعروض، عروض كنقل او التقاء ساكنين ماذا لنا في الوجهين؟ طب نطقها ازاي؟ السماء ان اتقيتن ولا لا هات مد الاول حركتين ده لو انت هتكسر السماء ان اتقيتن ان ايوه ما هو حركتين او السماء ان اتقيتن لان اللي قبلها مكسور فهجيبها ياء. حلو كده ركزوا معايا بقى عشان نخلص من الـ بعد ما جبنا ورش وقنبل يا جماعة في كلمات له في ورش زيادة كواجه معايا بس قبل ما تتوهم. مش احنا كان بيستوي الا كان فيه وجه زيادة القانون البزي. حلو كده في وجه لورش في كلي او في لفظين هؤلاء ان البغاء إن هو كده كده قبل ما نضيف له الوجه الجديد ده كان لهم له فيهما ايه؟ الكسر اللي هو لا سيبك ما بتكلمش على المد على الهمزات تسليل والابدال. حلو تسليل والابدال المد ده حاجه ثانيه بقى دي حاجه اتت يستلزم منها يعني. لكن له وجه في هؤلاء إن والبغاء إن ايش؟ ياء خفيف الكسر. يعني ايه بقى يا شيخ؟ ركز يا سيدي. هؤلاء ين ياء مكسورة البغائيين ما هيش ممدودة مكسورة وبالتالي مش حاجة اسمها مد. هؤلاءين حلو، يبقى ألوف هؤلاءين كم وجه؟ ثلاثة. تسهيل وإبدال وموضوع الياء ده نقولهم كده. الياء ده اسمه ايه بقى؟ ياء خفيف الكسر. ها أما أقول هؤلاءين كنتم، ده ايه؟ تسهيل. هؤلاءين كنتم إبدال مع المد. حلو المشبه. هؤلاء إن كنتم، إن كنتم. حلو كده؟ ودي ما فيش فيها غير إيه؟ عارفين الخطأ ده؟ إيه لا لا لا لا الله، عارفين الحكم ده؟ دايما نقول سبحان الله اللي درس قراءات يستطيع اكتشاف بعض الأخطاء عند بعض الناس. كان في قارئ معروف كده أخ عندنا مشهور عايز يثبت النون والميم التي تسكن عروضا في أواخر مثلا الفاتحة أو غيره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. حس كده ان في ايه ده مشهور او الاخ ده في حاجة هنا مش مظبوط. وبعد المد وقبل ما يدخل، لا قبل ما يدخل على النون او الميم يخفف الكسر. ما اكتشفتهاش الا ما درست ليه هؤلاء ان كنتم دي. قلت والله وقعدت اسمع له بقى ومركز معاه، عرفت بعد ما بيجيب المد. يعني خطيب خطيب بيقوم عامل ين دي يم ين، هو بيجيب خياء خفيف الكسر. هو عايز يثبت، لان احنا بنقعد نقول للناس في التجويد يا جماعه في باب الاظهار بنقعد نقول ان حرف المظهر سواء نون او ميم، بنقول الإظهار النطق بالحرف بدون غنة مظهرة أو كاملة، لكن لابد من خروج غنة في النون والميم اللي هي مركبة في جسم النون أصلا والميم. وأصلا النون والميم بلا غنة لا إيه؟ لن تنطق. شوف اللي عنده برد هيقول إيه؟ محب نرمان مش باين، فلازم يكون فيها إيه؟ نون بس غير كاملة، لأن كاملة حركتين. فكتير مننا المظهر بقى العارض اللي هو مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كتير مننا بيضيعها خالص. الحمد لله رب العالمين عشان احنا حافظين مش واخدين بالنا، لكن هو اخرج نون حقيقة؟ لا، هو حط مخرج النون اللسان في اللثة العليا لكن ما ظهرتش النون. ما تظهرش الا امتى؟ لما اجيب جزء اللي هو الجسم المركب فين؟ في النون اللي هو العالمين. لازم اسمع كده ايه؟ ففي ناس عايزه تجيب دي بقى قوي، يعني مثلا الشيخ قالها له فيقوم يقول له بقى ايه؟ ين يم. وفي ناس بتبالغ بتجيبها حركتين. الحمد لله رب العالمين لا ده كانها ايه؟ نون مشدده موقوف عليه، فلا هذه ولا ذاك. من موضوع قال لطئ بقى؟ قال لطئ اللي جابها معنى ايه؟ قال لطئ ايه؟ شوف احنا ليه ملحوظه في حاله الابدال اذا وقع بعد الهمزه المبدله جاء آل لوط. مش عندنا الحته دي ولا انا بتهيأ لي ولا ده؟ طب سيب دي شوي. هو كان عايز يقول ايه؟ مش احنا الان اجي في اللي انت قلت عليها وسالتني فيها من شويه وانا نصيت عليهم بعد ما بينا الثلاث أوجه بتاع البغاء إن وإيه للنبي إن أراد. ماشي. قنبل ورش في النساء إن اتقيتن، هيبقى في وجهين لحركة النون للتخلص من التقاء الساكنين اللي انت استغربت لها من شوية. قلت يا شيخ طب ما هي كده كده مكسورة. لا هي الحقيقة مش مكسورة، هي الحقيقة كانت ساكنة ولكن باب التقاء الساكنين كسرها. فقال لك هنا في التسهيل بين ده الوجه اللي احنا خدناه والابدال مع المد والقاصر. فما انك طب مثلا لو خدنا على الباب ده كده كلمه زي جاء ايه آل لوط، احنا عندنا ليه آل لوط دي كم همزه؟ ثلاثه. جاء الاولى كده كده هو اصلا ورش مالوش فيها ايه متصل ست همزات. ايوه مالوش فيها تغيير، ده تغيير في مين؟ في الثانيه. في الثانية وهي مد ايه بالنسبه له؟ بدل. قال زي امن مثلا او ايمان وهكذا. اقول لك هنا يجتمع، هنا يجتمع الفان، الالف المبدله اللي احنا المفروض ان اتكلمنا عليها من شويه، والالف التي بعدها وهي كده كده كده بالتقاء ايه ساكنه هنا وجهين. خد بالك هيبقى ادائها عادي، بس هو عايز يقول لك طب انا هشغل مخي يعني كده، هيبقى الف هبدلها وكان فيها اصلا واحد مبدله، يبقى كده التقى ايه بدلين ورا بعض، اعمل فيهم ايه؟ قال هنا يجوز لك وجهان، حذف احدى الالفين للتخلص من الساكنين. حلو، فيكون المد قصرا اربع حركات، او اثبات الالفين. يا شيخ مع اقول الحته ومسح عليها، ما هي جاء قلبه مسح عليها بالنوت. ما انا هقول لك اهو عشان ما تهربش، بس دي عايزه تعديل الكلمه دي. الالفين مع زياده الف ثالثه للفصل بينهما يبقى سته. عليكم السلام. حاولها ازاي؟ جاء اللوط او احنا عندنا ده لو انا قال اللوط طبعا للسوسي مش معانا. جاء لوط. طب وانا ده انا كده جبت مد ست حركات، هو بيقول لك الف والف، فانت عملت بينهم ايه؟ مد عشان نتخلص من الاثنين حطيت واحد. جاء قال ومد ست حركات عادي خالص. الهمزه بتاعت جاء مالناش دعوه بيها، التغيير عند الورش في مين يا جماعه؟ في الثانيه بس. يعني جاء لا انت كده حققت الثاني. ما انا لا الاولى بتاعت جاء ماشي، انا كده يعني كده نطقتها عشان كده سالت. لا جاء انا كده نطقت واحد والثانيه مبدله واحده اللي هي انت واحده بس، ما الثانيه مغيره. جاء ايوه كده لالو. حلو او هات قصر جاء لالو بس يعني هنحذف همزه. ايوه فيكون لورش هنا في دي بقى عشان ده الكلام اللي احنا قلناه ده لمين؟ ممكن قنبل مثلا. لكن ورش هنا هيبقوا خمسه. تسهيل الهمزه الثانيه خمس ورش هنا بقى هيبقى تسهيل الهمزه الثانيه مع القصر وتوسط الاشباع. اشمعنى؟ عشان دي اصلا سلاسل البدل بتاعته. بتاع ايه؟ ادم ادم ادم. حلو. والوجه الثاني ابدال الهمزه الثانيه مع المد المشبع والقصر زي اللي انت عملته، زي مثلا زي مين؟ زي قنبل كده. ما هو اللي خمسهم ايه بقى؟ يعني الهمزه الثانيه مع ثلاثه البدل، الهمزه الثانيه مع الوجه الثاني بتاع الايه؟ القصر والتوسط. عشان كارثه وجه. لا ما هو القصر والتوسط خلاص ماشي. ويكون لقنبل الوجهين بس. التسهيل اللي احنا قلنا عليه في الاول خالص، او الابدال مع المد والقصر اللي انت عملته من شويه. طب ممكنه؟ اما لفظي هؤلاء ان كنتم، لا هؤلاء ان كنتم دفع نص اللي هما وهؤلاء ان والبغاء ان لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم متلا. اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي دي خارج الايه؟ خارج آل لوط دي. حلو. فيكون لورش في هذين الموضعين هؤلاء ان كنتم ثلاثه اوجه، التسهيل اللي خدناه اول حاجه، والابدال اللي كان الوجه الثاني، والياء الخفيف ايه؟ بتاع الكسر. يبقى تسهيل ابدال مع قصر ابدال مع مد، لانه كل ما اجي اعمل ابدال هيبقى ليا ايه في المد الوجهين، فعشان كده خلينا اربعه. والياء الخفيف كده كده مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه مد، لكن هو المد اللي بنعمله بسبب وجود الساكن ها الموجود بعده، واحنا خدنا قاعدته وقلنا هناك من يعتبره عارض ومن يعتبره ايه اصلي. اما قنبل هيبقى على الوجهين المعروفين بتوعه عشان ما فيش فيه نقل ولا حاجه، اللي هو التسهيل الاولاني ثم الابدال مع المد المشبع، لانه كده كده هيتحول معه تلقائي الى مد لازم. تهتم نعم اما تراجعها هتلاقيها حلوه عشان ما نعيدش تاني. ده بقى اللي انا سبقت بقى بعد شويه وقلت يا جماعه انت لو سالت نفسك على المد ايه اللي يحصل، هو ذكرها في البيت 208. قال وان حرف مد قبل همز مغير، والمغير ده قلنا في جميع ايه انواع التغير، يجوز قصره والمد ما زال اعدل وانا شرحتها اهو، وقلت ان اي حرف مد اذا وقع قبل همز مغيره سواء بقى بتسهيل او ابدال او حذف ففيه وجهان، الطول والقصر، فالطول بناء على الاصل والقصر ذهاب سبب المد هو الهمز، مثال هؤلاء فتسهيل الهمزه الاولى ولقانون البزي واسقط ما لابي عمرو قال في النظم والمد ما زال اعدل اي الطول افضل. ولكن المحققين بيقولوا لا، في تفصيل ان وجد اثر الهمزه يعني كتسهيل او ابدال فالطول اولى واعدل، وان زالت الهمزه كالحذف يبقى القصر ايه اولى واعدل. خلاص ترتب على ذلك اذا اجتمع مد منفصل مع مد متصل لا مسهل مثل حتى اذا ده منفصل جاء امرنا. ايوه هنعمل ايه بقى؟ انا ليا في جاء امرنا ها مد وقاصر كما تشاء. طب حتى اذا ده منفصل ملوش دعوه خالص بالقصه، واحنا عندنا قاعده ايه لا واللفظ في نظري كمثله ما تمدليش واحد وتقصر الثاني. قال لابي عمرو هو عايز يقول يعني ان في حاله التسهيل الابدال هنا او الابدال المد المتصل هيبقى منفصل فانت لو بتقرا بالروايه بتاع القصر هتقرا ازاي بقى مع المد ده؟ ما انا شارحه اهو اكثر يعني مع بعض. جاز لك في المتصل القصر هو ارجح والتوسط في جاء امر المتصل القصر. لا يبقى المنفصل بقى دي ما دي غلطه دي المنفصل القصر اللي ولا ولانا اصلا دي عايزه تتعدل والتوسط في جاء ليه بقى؟ ليه؟ حتى قلناها هناك في باب التجويد دي ان في عرض هنا الموضوع لا وغير كده حتى مهمه الوقت تبناه ليه؟ ليه اقصر المنفصل؟ لان ابو عمرو كده كده من عنده السوسي والدوري فيهم ايه؟ اوجه القصر واجي هنا التوسط في جاء امرنا لان الاولاني يا جماعه يعني اقل درجه مش احنا عندنا المدود درجات ومراتب المنفصل والمتصل ايهما اقل درجه؟ المنفصل المنفصل او ما انا جاي في المنفصل اقصر فيه لكن انا جاي في المتصل ممكن اوسط وايه واخسر لكن ما اعكسش يعني ما قويش المنفصل اللي هو اصلا الله يفتح عليك صح المنفصل ماشي. واذا قرات بتوسط المنفصل يعني رجعنا بقى جبنا الوجه الثاني هنا فلا يجوز في المتصل ايه الا التوسط بس حلو كده جميل. لا شوف انا مع التعديل هنا ملوش لازمه. بص فاذا قرات لابي عمرو بقصر المنفصل حتى اذا جاز لك في المتصل صح ان نقصر عشان اسويهم فلا باس بذلك وهو ارجح والتوسط. مش عارف انا انتوا ليه مش فايقين معايا. انا سالت بس انا ظنيت ان هو يقصد حتى اذا جاء انا يعني ما قراتش جميل كده. اما اذا وسطنا حتى ما ينفعش في المتصل الا التوسط مع ان القاعده كانت بتقول لي ايه لك الوجهين بس عايز يقول ان سبق واقل منه ها راي الحته دي معايا ولا مش معايا؟ معاك ماشي. لان المتصل اقوى ويمتنع قصر الاقوى مع توسط الاضعف. نعم. في حته ثانيه بيقول بافتراض ان الهمزه المسهله هي الاولى فالمد من قبيل المنفصل فيجب مساواه المد هنا بقى. لو انا اشتغلت على قاعده بتقول لا ده التشغيل في الاولى هنا بقى هنا بقى ما عادش عندي ايه مفيش اقوى واضعف كده هنا ما كانش اقوى واضعف ده في لابد من مساواه بقاعده ايه واللفظ واللفظ في نظري كمثله. ماشي كده يا جماعه جميل جدا جدا. بكده انتهت في 39 دقيقه في القسم الاول وهو المتفقتان. هي عايزه بس شويه تركيز ومش صعبه يعني. خلاص خلصتها كده ان ابو عمرو بيسقط ها في كله والباخون طبعا بنات صحيح وعندنا اقول لك حاجه كده خد مين خد الاثنين اللي وراه اللي هو ايه لا لا لا الله خد الاثنين الاولانيين اقصد اللي هو نافع وايه وقالون خد الاول مع الاول والثاني مع الثاني حاجه جميله قوي. اللي فوق بيشتغلوا فين؟ برشو كومبل وقالون بياخدوا في الاولى بيوافقوه في المفتوحه ويسهلوا في المضمون والمكسور خلصان وتقوم واخد ورش وايه وقنبل بيشتغلوا في الثانيه بيبقى لهم فيها الوجهين ايه وخد مين ابو جعفر ورويس بيوافقوهم في وجه التسهيل بس فين؟ مفتوحة في الثلاثة. التسهيل في الثلاثة بس. هي يا معلش انا اختصرتهم لك في ايه؟ في ايه؟ في سطر اهو بس، في كلمات فيها شغل بالسوء الا للجماعة اللي فوق، فوقهم وجه جدل والابدال والبغاء ان، وهؤلاء ان لهم وجه كمان مضاف لورش، هو الياء الايه؟ اه. لكن الحاجات اللي احنا قعدنا نناحي فيها دي ونتكلم فيها كتير دي قواعد تجويد اعملت بسبب التغيير اللي هي موضوع المد والتقاء الساكنين والقصة دي. خلاص تعالى بقى نركز في المختلفتين وهم سهلين وجمال قوي، هعمل لكم بتراحل. بالنسبة للمختلفتين هما المفترض يدوا معايا 6 أنواع عقلا، كل واحدة هتقابل 2، لكن لم يأتي في القرآن إلا 5. ركزوا معايا عشان نظبطها. مفتوح مكسور مفتوح مضموم، واعكسه. مضموم مفتوح مكسور مفتوح. بالله عليك يا عبد الله ركز معايا، سيبك بقى من الابيات بس ركز معايا عشان بس ايه تركز معايا هما ازاي. يعني مفتوحه واطلع منها مضموم ومكسوره واعكسهم. مضموم مفتوح مكسور مفتوح، سهله. الاثنين الاولانيين فيهم التسهيل، الاثنين التانيين فيهم الابدال. كده 4 من كام؟ من 5. يتبقى معايا واحدة. كان المفروض يبقوا 2 مضموم مكسور مكسور مضموم مثلا، لا ما جاتش الا مضموم مكسور، ودي اللي هي يشاء الى، دي فيها الاثنين التسهيل والابدال. مش اللي كانت مفتوحه مكسوره ومفتوحه مضمومه كان فيها تسهيل، ولما عكسنا مضموم مفتوح مكسور مفتوح فيها الابدال. يشاء الى اللي هي مضموم مكسور فيها الاثنين تسهيل وابدال بس، لكن مفيش مكسور مضموم. صح. وانت لو حفظتها بالطريقه اللي بقولك عليها دي هترتاح. تعال ناخد امثله عليها، هو هنا مثلها بالامثله وبطريقه في منتهى الروعه بطريقه اللف والنشر. يعني يذكر كده ويقول لك دي دي دي دي اهو. ركز معايا في الابيات. قال وتسهيل اخرى في اختلافهما سما، بس التسهيل هنا مطلق التغيير. ايوه، لان هو هيرص دلوقتي هناك ايه تسهيل وابدال وابدال وتسهيل، فهو ما يردش هنا التسهيل المطلق للي جاي. احنا قلنا يا جماعه احيانا يطلق بالتسهيل هنا. ليه ليه؟ طب لا قال كده ان يا جماعه اصلا الابدال والتسهيل والحذف والنقل هذا من باب تسهيل النطق عند العرب. يعني يصعب عليه نطق الهمزتين فكان يسهل او كان يبدل او كان ينقل. فيقول لك مثلا عله هذه التغييرات هي التسهيل، هو اراد هنا كده. قال في اختلافهما سما، وركز بقى في اللي جاي. تفيئة الى اي، تفيئة اي يبقى ده الى. لا اسيبك من الحكم دلوقتي، انا ما انا بتكلم ايه ما قلتش انا الوقت مكسور. مفتوح مكسور مفتوح مكسور جاء ام مفتوح مضموم، هو ما كان ذكرش لسه احكام انزل. قال نشاء ا مضموم مفتوح والسماء او مكسور مفتوح. حلو قوي كده، صح كده. ذكرك اتنين واتنين واتنين. حلو. قال فنوعان قل، ده اللف والنشر بقى، يعني خد الاثنين الاولانيين. فنوعان قل كليا وكالواو سهله، الاثنين الاولانيين فيهم تسهيل. حلو، الاثنين الاولانيين تسهيل. ونوعان يعني التانيين منهما ابدلا منهما بس. اقفل هنا بقى. يعني الاثنين الاولانيين تفيئة الى جاء أمة نقراهم تفي، وخد بالك هو شغال في الثانيه ولا في الاولى؟ بيقول وتسهيل اخرى، يعني الشغل هنا في الثانيه. في المختلفتين الشغل كله فين؟ في الثانيه، بخلاف المتفقتين كان في ناس بتشغل في الاولى وتشغل في الثانيه. قال تفيئة الى جاء أمة، دي الاولانيين. طيب انتهى كده معلش. تفيئة الى يا راجل تفيئة هي الهمزة دي الأولى ولا الثانية؟ الثانية. تفيئة هي جاءه بين الياء والهمزة. مش احنا على الشغل في الثانية؟ لحظة بس، احنا دلوقتي وانت بتقرأ أثبتت الأولى وتفيئ. طب ما طبعا لازم أثبتها. أيوه بقى التسهيل فين؟ في الثانية. ماشي. وتسهيل أخرى تفيئة إلى إيه؟ تفيئة إلى أيوه جاءه جاءهم أيوه جاءهم في جاء أمة. جاء أمة. أيوة كده. قال النوعين التانيين اللي هما مين؟ إبدال. بس استنى بقى، إبدال نشاء أصبنا سماء أو. أنا لما أجي أبدل يا جماعة اتفقنا بنعمل إيه؟ بنشيل الهمزة ونحط حرف جاي من إيه؟ من جنس أيوة من جنس الهمزة دي. غلط. الحركة من اللي قبله. يا جماعة التسهيل بيبقى من الهمزة ومن الحرف اللي من جنس حركتها. الهمزة اللي بتغير نفسها. بتغير نفسها. أما الإبدال لأ. حتى من قبله. الابدال ده من يوم ما خدنا التجويد الابدال بياخد من اللي قبله، تمام، لان انا اصلا هشيل الهمزه واخد حرف من جنس حركه اللي مين ده. يعني لما اجي في نشاء أصبنا انا هشيل الهمزه المفتوحه هحط مكانها الف ولا واو؟ واو، لان باخد من الايه؟ من اللي قبله. نشاء أصبنا. نشاء أصبنا. نشاء أصبنا. بس طبعا حركتين. السماء ايه او انا هشتري الهمزه المفتوحه واحط مكانها ايه؟ يا. لان خدت من ايه؟ من الهمزه المكسوره. السماء ايه وص... او السماء ايه وقتنا. السماء ايه وقتنا. ايه وقتنا. السماء ايه وقتنا. ايوه حركتين. طب لسه مين المضموم المكسور؟ ام قايل وقل يشاء الى، ركز، كالياء اقيس معدل اقيسه. انت هنا ممكن تقول كالياء يعني ايه؟ ابداء. لا كمل. وعن اكثر القراء تبدل واوها. لا امال كالياء يعني ايه؟ تسهيل. يعني تسهيل زي ما خدنا فوق لما كان بيقول واخرى كمد. يعني باخد بالك من الالفاظ والشراح بيقولوا ايه. حلو. وعن اكثر القراء، ده الوجه الثاني، تبدل واوها. ركز بقى في الحته، القاعده اللي جايه دي، الشطر ده قاعده. وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. يعني كل الكلام اللي قلناه في حاله اتصال الهمزين ببعض في القراءه، اما اذا وقفنا وبدانا كله محقق. اقرا بوجه الابدال كده يا شيخ. يشاء الى. طيب نقراهم الاثنين يعني بالوجهين. يشاء الى ده تسهيل. طب الابدال يشاء الى، لان انت بتبدلها واو. يشاء الى. لا حركتين لازم يثبت. ايوه كده. شاؤولا. ايوه كده لازم تثبتها حركتين، لا مش هيبقى ضمه. شاؤولا. الموضوع يعتمد على فكره على ان هو يسيب بقه ينطق الرحرح. ده الغرض منها التسهيل. التسهيل. فما جيش انا ايه ده انت لسه عنك ده. انا اقول لك حاجه، انت لسه هيجي لكم ابواب يقول لك ده التحقيق هنا اسهل في النطق من الايه؟ من التسهيل. لا من الادغام مثلا او التغيير. هيجي لك لسه كلمات يقول لك لا ده تحقيق هنا اولى، لان لو جيت اغيرها ايه؟ هتبقى فيها زي مثلا كانت كلمه ايه؟ الزيت مثلا اللي هو رئيا اما اقول انا رئيا مثلا لا مش كانت رئيا وتؤويه تؤويه مثلا. لو انت جيت تبدلها ده انت هتبدلها وتضغمها تويه وتويه. ده انا جيت اتقلت على نفسي لكن قلت تقويه. الموضوع خلص. ده اسهل. اذا فالعله هنا ايه؟ الرحمة. هو التسهيل. نعم عشان كده هيحقق الهمس. طب خد بالك بقى من الحته اللي جايه دي عشان في بيت جميل قوي. القاعده الثانيه ده مش قاعده، هو بيقول احنا شغالين من ساعتها بنقول ابدال وتسهيل. تم تعرفني يا عمي يعني ايه ابدال ويعني ايه تسهيل. ولا لسه ما عرفناش. هو بقى بيعرف في الاخر. قال والابدال محض. يعني ايه محض؟ يعني حرف محض متولد من الحركه اللي قبلها زي ما احنا قلنا. مسبوق ابواب بهم بضمه تبقى واو، كسره تبقى ياء، بهم بفتحه تبقى الف. والمسهل بين اهو بينما هو الهمز والحرف الذي منه اشكله. بياخد جزء من الحرف اللي شبه الهمزه. لا لو انا مثلا الهمزه مفتوحه الطبيعي يبقى الحرف كان منها ايه؟ الف. يبقى بين الهمزه والالف كانت مضموم الحرف اللي كان هي دي. فبيبقى الشغل في نفس الهمزه وباعتبار ان انا هبد يعني كان هيبقى حرف مكان نفس التشكيل ده من جنسه بخلاف الايه؟ الابدال. الابدال ما باخدش منه. ده انا لان انا اصلا بزيلها خالص وبحط مكانها حرف. طب الحرف ده بيكون منها؟ لا، لان في ناس بيختلط عليهم يجي انسى حركه ما قبلها. ايوه، عشان ليه يا جماعه؟ ليه؟ ما هو ده اصلا بقواعد التجويد مش هتمشي الا كده. ليه؟ يعني مثلا الكلمه اللي قلناها من شويه شاؤل، يا شاؤل، انا الهمزه دي مضمومه وهاجف الى وهعمل لها ياء من جنسها وانطقها لي كده. جدا انك جاي من ضم على ايه؟ شاويلة يعني لا، ده على ياء مضموم ممدوده كمان. شاويل ده صعب. شاويل احنا عندنا. ايوه مش هتعرف. فاحنا بنقول ايه بقى؟ عشان خاطر تمشي بجنسها اللي هو باب الايه؟ باب المال. ان الواو لازم تكون مسبوقه بضمه، الياء مسبوقه بكسره، الالف مسبوقه بايه؟ بفتحه، عشان تبقى اسم. ايوه ما هي كده، هي بالفعل بتبقى كده. لكن انت عشان تيجي من ضمه لياء صعبه جدا جدا، او من كسر الواو. طب ما فيش الا يشاء الى بالصوره دي في القران، ولا دي مضطرده بس؟ اظن مش الا ايه يعني الامثله اللي موجوده اصلا الخمسه دول ما فيش. لا لا لا، في منها موجود، في متشابه، في منها. اه يا شاء الى بس اللي تقريبا هي الواحده. اه هون بتاع اللي كاتب الكلام ده. لسه كده يا شيخ؟ خلاص والله. استنى بقى ما اجيب لك ايه الدر. انت قلت ان ده الدر حكم بيت واحد ابو جعفر ولا كده؟ لا، ما هو بيقول وحال اتفاق سهل الثاني اصطروا دي خدناه. ام ايل وحققهما كاختلاف يا عيود. طب هنا ما جابش ايه يا عيد؟ اللي هو الياء لمين؟ حطي رويس روك. حلو. طب هو عايز يقول ايه يعني؟ عارف انت لما تيجي تقول اللي شغال في الخير في المختلفتين مين؟ سلم. ومعاهم ابو جعفر ورويس. ليه؟ ابو جعفر ده اللي هو طق. ايوه موافق، وافق اصولهما. وام مخرج روح هنا يبقى يخلف ابو عمر، لان هو بيقول ركز بس في الحته الذكيه بتاعته. هو قال وحال اتفاق سهل لسان اسطاره. طب ده اطاره ده رويس اخوه روح بيعمل ايه؟ امر ذكر في الشطر الثاني ان روح هنا وفي المختلفتين ها بيحقق. اذا فيبقى رويس على موافقه مين؟ ابو عمرو هناك بتاع ابو عمرو. طب وابو جعفر موافق نافع. هتقول لي طب وخلف؟ ما كده كده حمزه اصلا مش معانا في القصه دي. يعني اذا اتنين دول شغالين في المختلفتين كمين؟ كاهل سما. يبقى معانا خمسه في ما ذكرناه. في ما يعني في ما اللي بيخالف بقى. ما هو ايوه، ما هو وحققكما كاختلاف يعي الياء لروح. والشطر ده يخالف في المتفقتان وفي المختلفتان. شوف الذكاء بتاعه. قال وقال وحققكما كاختلاف. هما دي اللي هي المتفقتان المختلفتان. لا، حققكما ده عائد على ايه؟ الهمزتين على الاولى ده اهي. حلو. كاختلاف يعني في هنا، يعني في المتفقتين. احنا بنقول نكمل البيت. ايوه محققهما يعني في الهمزتين. مش انا يا جماعه بقول وحال اتفاق سهل الثاني اذ طرى هنا كده ابو جعفر شغال اهو ورويس، لانه ذكر ابو جعفر على بعضه. ليه؟ لان هناك قانون واجب. لا، قانون شغل. انا بكلم ابو جعفر قانون شغل وورش شغل. هو هنا بسهل بس. طب طرى، ما احنا هناك، احنا هناك ابو عمرو على بعضه له شغل في الاولى. لا، هو هنا سهل في الايه؟ في الجميع. طب انا عايز اعرف روح بيعمل ايه؟ اهو حقق هنا في المتفقه والمختلف. يبقى الان ابو جعفر ورويس لم يذكرا في المختلفتين، خلاص يبقى الموافقه مباشره. لان اهل سما ما لهمش بقى فلان بيعمل كذا، هم على بعض كده في المفتوحه والمكسوره والمضمومه ايه، والمكسوره المضمومه المفتوحه ايه، والمضمومه المكسوره ايه، وخلصانه من ثلاثه مع بعض. خد معاهم مين؟ ابو جعفر ورويس بس، خلصان. يبقى كده خمسه شغالين فين؟ في المختلفتين كما ذكرنا. حبيتوا بقى يا جماعه تعملوهم زي نظام خريطه، يعني مفتوح مضموم مفتوح مكسور، وتقوم راجع مكسور مفتوح مضموم، او وتحفظ البيتين عشان كامثله كنماذج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.